الحمد لله القوي المتين، العلي العظيم، الرؤوف الرحيم، كتب الرحمة لعباده المؤمنين والعذاب على الكافرين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أنكم إليه ترجعون، وبأعمالكم محاسبون، وبها مجزيون. فقدموا ما يسركم أن تروه غدا في صحائف أعمالكم لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، تضيق الأرض بالمظلوم فلا يجد سبيلا للحياة، تمتلئ اليابسة ظلما فلا يرى إلا البحر سبيلا للنجاة، يركب البحر فتتلاطم أمواج المياه، يغدر البحر ثم يقذف طفلا يموت على ساحل الحياة. املأ الكون بالصراخ والعويل والصياح، مزق ثيابك من القهر، بللها بماء المطر، اركب للنجاة سبيل الخطر، فارق من ربوك من الصغر، اغرق بأمواج الغدر، مت صريعا على شاطئ البحر. يا بحر ذر الملح في عين الأسى، قلبي الصريع على الشواطئ قد رسى، ما كان إلا الصبح أن يدنو لهم حتى تبدده ارتجافا المساء. يا بحر من أي اتجاهات الردى، سقت الشراع إلى النهاية مفلسا، أتراك مثلي تلعن الكف التي ألقت إليك رفات شعب من أسى؟ عجبا لقلبك أنت من عرفت الهوى، وأتاك من يبغي لشوق مؤنسا، كيف استطعت بكل موج بارد أن تغرق الضعفاء تزهق أنفسا؟ يا بحر كنت أظنك الأمل الذي إن ضاق صدر الآلمين تنفسا، والآن تخنقني بقتل أحبتي، ماذا يجدي البكاء ماذا عسى؟ يا بحر لولا هاج موجك بالذي سفك الدماء وراح يغتصب النساء، وأراق ماء الوجه في قتل البراءة في الطفولة واستذل ودنسا، لست الملوم فكل حر صامت ودج الجمود على الجوانح عسعسا. يا بحر لي في الله ظن وافر، سيكون صبح الشام أبلج مشمسا. عذرا أيها الطفل الصغير، العالم من حولك في سكون، لا تحركهم المنون ولا تفجعهم قلة السنين، قد شغلوا عن الإنسان بالحيوان وبالتقدم عن تمزيق الحضارات وبالإنشاء والإعمار عن الهدم والقتل. عذرا يا صغيري، فالشرق والغرب قد رفعوا شعارات براقة ومبادئ خلابة وأخلاقا جذابة، لكنها شعارات كاذبة ومبادئ ساقطة وأخلاق سافلة، قد انكشف زيفها وبان عوارها وظهرت حقيقتها. فإن قتل كلب في أقصى الأرض قام، وإن عذب خنزير هام، والمجرم الآثم الظالم الباغي القاتل الفاجر قد دعموه وساندوه، فهو يقتل الآلاف من البشر ويشرد الملايين ويغتصب النساء ويعذب الأطفال، وهم يتظاهرون بالعجز عنه لسنين، وقد أسقطوا دولا في أيام حين أرادوا. عذرا يا صغيري، فالمسلمون عندهم ليسوا من جملة البشر بل أقل من الحيوان، فهم قد انسلخوا من الإنسانية فضلاً عن الرجولة والكرامة. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. ومع موجة الظلم العاتية والبطش الباغية فإنه لا تهمل ولا تنسى جهود مباركة تبذل من أفراد بذلوا أنفسهم وأموالهم، وحكومات على رأسها البلاد المباركة، وذلك لرفع الظلم وإيجاد العدل. قد وقفوا مع المظلوم وكانوا سدا منيعا في وجه الظالم، لم تنقطع المساعدات والإغاثات الغذائية والدوائية، فأطعم الجياع وحمل الحفاة وكسي العرى، فكانوا بعد الله عونا لإخوانهم المسلمين، كما لم تتوقف الجهود السياسية للقضاء على الظالم ودحره وردعه ورده خاسئا. فبارك الله في الجهود وجمع الكلمة وأزال الغمة. اللهم إن طاغية الشام قد طغى وبغى وأكثر في الأرض الفساد، اللهم صب عليه العذاب صبا، اللهم صب عليه العذاب صبا، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا قوي يا عزيز. اللهم إن إخواننا في الشام وفي أصقاع الأرض قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم ما أزالهم، اللهم ارحم ضعيفهم، اللهم انصر مظلومهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.